الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الثاني من برنامج التعليم الميسر، والكتاب الثاني هو ثلاثة الأصول وأدلتها للإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 200 من الهجرة، والمقام في مسجد النخيل بمدينة الرياض مغرب الجمعة في الأول من جمادى الأولى لعام 36 من الهجرة. ويشرح الكتاب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري وفقه الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بيّن رحمه الله تعالى في هذا الموضع جملة من المسائل، منها معنى الرب. الرب هو الخالق المالك المدبر سبحانه وتعالى. هنا ذكر أن الرب هو المعبود، ومراده أنه هو الذي يستحق أن يعبد سبحانه وتعالى، وإلا فقد يتخذ غير الله ربا لكن لا يستحق العبادة. ولهذا قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا. فهذا الاتخاذ للأحبار والرهبان أربابا لا شك أنه باطل، وإنما الرب المستحق للعبادة هو الله عز وجل. ولهذا أتبعه بقوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. قوله تعالى هنا: الذي خلقكم، صفة كاشفة فيها تعليل لما سبق. اعبدوا ربكم لماذا؟ اعبدوه لأنه ربكم وهو الذي خلقكم سبحانه وتعالى. والذين من قبلكم، أي خلق الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي لأجل أن تتقوا. ثم بين سبحانه عظمة ما صنع عز اسمه، يعني جعل الأرض فراشا وجعل السماء بناء وأنزل من السماء هذا المطر بإذنه تعالى فأخرج به عز اسمه هذه الثمرات. ثم قال: فلا تجعلوا لله أندادا. الند هو النظير والمثيل، أي لا تجعلوا لله عز وجل أمثالا ونظراء تجعلونهم مع الله عز وجل. وأنتم تعلمون أنه تعالى لا ند له. واتخاذ الند على نوعين: تارة يكون اتخاذ الند موجبا الشرك الأكبر، كأن يجعل مع الله ندا يعبده كما يعبد الله ويدعوه ويذبح له. والنوع الثاني اتخاذ للند دون ذلك، وهو من الشرك الأصغر، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لمن قال: ما شاء الله وشئت، قال: جعلت لله ندا. فاتخاذ هنا للند لا شك أنه أصغر. فنهى تعالى أن يجعل معه ند، لأن الله لا ند له، ولأن الخالق المستحق العبادة هو الله وحده، فهو الرب الذي أنشأ الناس من العدم وهو الذي خلقهم، فهو المستحق لأن يعبد. لهذا أتبعه بقول ابن كثير: الخالق لهذه الأشياء هو الذي يستحق أن يعبد سبحانه وتعالى. ثم ذكر أنواع العبادة. العبادة هي التي لأجلها خلق الله تعالى الجن والإنس، وأصلها الخضوع والتذلل، وتكون بما ذكر شيخ الإسلام بأشياء ظاهرة وبأشياء باطنة من أنواع مما يتقرب به إلى العبد، العبد إلى ربه تعالى. فيسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فثمة عبادات ظاهرة يتقرب بها إلى الله، مثل الصلاة ومثل الحج، هذه ظاهرة. وثمة عبادات باطنة كالخوف من الله عز وجل والمحبة والرجاء ونحو ذلك، فهذه باطنة في القلب لا يعلم بها إلا الله عز وجل. يجب أن يفرد الله تعالى بما هو خاص به من هذه العبادات، ويأتي لها بإذن الله تعالى تفصيل. ذكر من ذلك الإسلام، ويأتي إن شاء الله تعريفه، والإيمان وتقدم تعريفه، والإحسان بينه جبريل عليه الصلاة والسلام بأنه أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، بأن يستحضر المؤمن مراقبة الله تبارك وتعالى له، فيعبد الله عز وجل كأنه يرى الله عز وجل. فإذا كان من المحال أن ترى الله في الدنيا، فاستحضر أن الله تعالى هو الذي يراك ويطلع عليك. ثم ذكر من أنواع العبادة الدعاء، فبدأ به، والدعاء هو أكثر ما يقع فيه الشرك، يقع فيه شرك المشركون، شرك المشركين كثيرا ما يدعون غير الله عز وجل. ولما كان الدعاء من أعظم أنواع العبادات، قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: الدعاء هو العبادة، كقوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، أي أن معظم الحج عرفة، فمن أدرك عرفة أدرك الحج، لكن من فاتته عرفة فاته الحج. فقوله الدعاء هو العبادة أي أنه أعظم العبادة. ثمة عبادات أخرى غير الدعاء، لكن الدعاء هو أعظم العبادات. ولهذا جاء عن أنس أنه قيل له: الدعاء نصف العبادة، قال: هو العبادة كلها. فالدعاء شأنه عظيم، فصرفه لغير الله عز وجل بأن يطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، لا شك أن هذا من الشرك الأكبر، كأن يطلب هداية قلبه أو صلاح ذريته من أحد غير الله عز وجل، فإن هذا شرك أكبر، لأن مثل هذه الأمور لا يقدر عليها إلا الله تعالى. وذكر من أنواع الدعاء أيضا، من أنواع العبادة، الخوف، بأن يخاف الله عز وجل. وله الحقيقة هذه المسائل فيها تفاصيل قد يطول يعني الكلام بها، لكن المقام كما قلنا مقام إيجاز. وإلا الخوف منه خوف عادي، هذا إذا خافه العبد فإنه لا يضره، ومنه ما قال تعالى: وقال وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، فخرج منها خائفة. ده خوف عادي، لا يتقرب إلى الله ويتعبد لهؤلاء الملأ، وإنما هذا أمر عادي، كما يخاف الإنسان من السباع ويخاف من بعض الأشياء المضرة، فهذا الخوف خوف عادي، ولا يقال إنه لا يجوز أن تخاف غير الله على هذا النوع من الخوف، وإنما المقصود خوف العبادة. وثمة خوف عظيم هو خوف السر، بأن يخاف الله في سره، وضبطه صاحب تيسير العزيز الحميد رحمه الله بأنه أن تخاف من غير الله أن يصيبك بمكروه بمشيئته وقدرته ولو لم يباشره، بأن تخاف من غير الله تعالى أن يوصل إليك بمجرد أن يشاء إيصال الضر إليك ولو لم يباشر سببا يضرك به. فهذا لا شك أنه لا يحل أن يخاف إلا من الله عز وجل، لأن هذا تصريف، فمن اعتقده في غير الله تعالى فإنه يكفر. ومنه الرجاء، والرجاء أيضا على أنواع، منه رجاء جائز وهو أن ترجو من غير الله ما يملكه ويقدر عليه، وثمة نوع إذا رجي من غير الله عز وجل فإن من رجاه فإنه يشرك ويخرج من الملة، كأن ترجو من غير الله عز وجل أمرا لا يملكه إلا الله. وهكذا التوكل، التوكل ضابطه تفويض الأمر إلى الله، أن يعتمد بقلبه على الله، ضابط التوكل اعتماد القلب على الله عز وجل، فالقلب يجب أن ينصرف إلى الله تعالى، ولا يعني ذلك ترك اتخاذ الأسباب، فالأسباب تتخذ ولا بد منها، لكن الأسباب في الجوارح، تسعى برجليك، تعمل وتباشر الأمر بيديك، تأكل الدواء، تستدفئ من البرد، هذه كلها أسباب، لكن القلب مربوط بالله تبارك وتعالى، فيجب أن يربط القلب بالله وحده. وهكذا ما ذكر من الرغبة والرهبة الرغبة بينه وبين الرجاء شيء من الدقة، وهكذا الخوف والرهبة والخشوع، والخوف والرهبة والخشية بينها شيء من يعني التفاصيل. من ذكر هذه التفاصيل الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في كتابه معارج القبول لمن أراد التوسع فيها، وذكروا أن الخشية أشد من الخوف، والإنابة بأن ينيب يعني معنى أن يرجع إلى الله عز وجل. ثم ذكر ثلاثة أشياء، هي الاستعانة وهي طلب المعونة، والاستعاذة وهي طلب أن يعاذ من الشر، والاستغاثة وهي طلب الغوث في أمر يكون فيه كرب للعبد. فهذه أيضا على نوعين، نوع خاص بالله عز وجل لا يجوز أن يطلب من غيره، وهو أن يستعيذ أو يستغيث أو يستعين بغير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله، فهنا يقع الشرك. أما إذا استعان أو استعاذ أو استغاث بغير الله في أمر يقدر عليه العبد فلا بأس. ومنه قوله تعالى عن موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. فهذه الاستغاثة في أمر يقدر عليه، وكما يستغيث الإنسان مثلا بجيرانه لو وجد حريق فصار يستغيث بجيرانه ليطفئوا النار، هذا النوع يجوز بشروط ثلاثة: أن يكون المستغاث به حيا حاضرا قادرا، أن يكون المستعاذ أو المستغاث أو المستعان به حيا، فلا يكون ميتا، الميت لا يستطيع أن ينفع، فلو دعا ميتا لكان كافرا بذلك أو استغاث أو استعاذ به. أن يكون هذا الحي حاضرا، فإذا كان حيا لكنه في موضع نائي بعيد عنك كيف تستغيث به أو تستعيذ به، لا يستطيع أن يصنع لك شيئا. وأن يكون قادرا، فلو كان حيا حاضرا لكنه طفل صغير في مهده لا يستطيع أن يعينك فإنه غير قادر، فإذا اجتمع أنه حي حاضر قادر صحت الاستعاذة والاستغاثة والاستعانة به لأنه في أمر يملكه. أما إذا وقع هذا في أمر لا يقدر عليه إلا الله فإن ذلك من الشرك. ومن العبادة الذبح، بأن يتقرب إلى الله عز وجل بذبيحة، فهذه من العبادات التي يجب أن تصرف لله تعالى. هذه الأنواع من العبادات الأصل أنها لله تعالى، فالخشوع لله، الخشية من الله، الإنابة إليه، الرهبة، التوكل عليه، الرجاء، الخوف، الرغبة، الاستعانة والاستغاثة والاستعاذة، الأصل أنها بالله عز وجل. والذبح الأصل أنه يتقرب به إلى الله عز وجل، ولهذا يجب أن يقصد بذبحه الله تعالى، وأن يسمي اسم الله تعالى على ما ذبح، بأن يجتمع الأمران، أن يهل بمعنى أن يرفع الصوت باسم الله تعالى، وأن يقصد بذبحه التقرب إلى الله تبارك وتعالى كما يقع في الأضاحي ونحوها. النوع الثاني من الذبح، الذبح العادي، كأن يذبح ليطعم ضيفا أو ليطعم أهله اللحم، فهذا مما يجب أن يذكر عليه اسم الله، وإن كان مقصده أن يأكله أو يطعمه ضيفه فهذا نوع عادي. إذن هذه العبادات، ومنها المحبة أيضا، منها ما ينقسم إلى قسمين، مثل المحبة العادية كمحبة الإنسان مثلا بعض المآكل أو المشارب أو بعض الأجواء أو نحوها، فهذا عادي، لا يقال إنه أشرك بالله بأن أحب غير الله، ما هذا، هذه محبة عادية لا تدخل في هذا، وإنما تذم لو أنها صارت سببا في أن صرفته عما أوجب الله. أما مجرد محبة لهذه الأمور، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل، وكان يحب الدباء عليه الصلاة والسلام، هذه أشياء عادية. المحبة العبادية ما ضابطها؟ بأن يقال لا يجوز أن تصرف هذه المحبة إلا لله، ضابطها أن تكون بكمال الخضوع ونهاية الذل، كمال الخضوع لله عز وجل الذي أحببته ونهاية التذلل له عز اسمه، هنا تكون محبة عبادية، فلو صرفها لغير الله لا أشرك. ومن ذلك النذر، أدخل النذر مع أن الأصل أن النذر منهي عنه، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما يستخرج به من البخيل. وكثيرا ما ينذر الإنسان بأن يقول لله علي إن شفاني الله من هذا المرض مثلا أن أصوم يوما وأفطر يوما مثلا، ثم بعد مدة يعجز ويبدأ يسأل: هل لي من مناص؟ أنا صرت أعجز عن أن أواصل الصوم ونحو ذلك على ما نذرت. الأصل أن من نذر أن يطيع الله كما في الحديث من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فالأصل والنذر قالوا إنه باب من العلم نادر، هو منهي عنه ابتداء، فإذا عقده الإنسان حمد على الوفاء به. ولهذا ذكر الله تعالى الوفاء بالنذر في صفات أهل الجنة: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. لكن لمن هي عنه؟ رحمة بالإنسان. إذا أردت أن تصوم يوما وتفطر يوما ما منعك أحد، لكن لا تجعله على سبيل اللزوم، لأن النذر ينقل الشيء المباح أو ينقل الشيء المستحب إلى الوجوب. فصومك يوما وفطرك يوما أو صدقتك بألف ريال هذا مستحب. فإذا قلت لله علي أن أتصدق بألف وجب عليك، أو قلت لله علي أن أصوم يوما وأفطر يوما وجب عليك، مع أن أصلها مباح مستحبة. لهذا قالوا النذر هو أن يلزم المكلف نفسه بشيء لا يجب عليه بأصل الشرع. لا يجب عليك بأصل الشرع أن تصوم يوما وتفطر يوما، لكن لما جعلته على هذا النحو بالنذر وجب عليك. فالنذر الأصل هو على ما ذكرنا من النهي عنه. لا شك أن الناذر إنما ينذر لما قام بقلبه من قدرة الله تعالى عز اسمه على تحقيق ما نذر العبد فيه. ولهذا لا شك أنه هذا الأمر الذي يقوم بالعبد لا شك أنه خاص بالله، فلو نذر لغير الله على هذا النحو لكان مشركا. ثم قال رحمه الله تعالى الدليل يعني على وجوب أن تكون الدعوة لله وحده، قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فلا يحل أن يدعى مع الله تعالى أي أحد. لاحظ هنا النفي مرة أخرى نكرة في سياق النهي: فلا تدعوا مع الله أحدا. مر قوله: فلا تشركوا به شيئا، يعني حتى يشمل ولا يصرف الدعاء لأي أحد كائنا من كان. ثم أعطى قاعدة رحمه الله تعالى: فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. هذه عندنا قاعدة، أن صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله تعالى أنه شرك، يكفر به العبد ويخرج من الملة. فمن ذبح لغير الله عز وجل ذبح التعبد يكون مشركا، من دعا غير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله يكون مشركا، من استغاث، من استعان، من استعاذ، من رجا، قاعدة. إذا كان في أمر لا يقدر عليه إلا الله فإنه يقع ويتحقق الشرك عياذا بالله. والشرك هنا أكبر، لهذا قال مشرك كافر، يعني يخرج به من الملة، لأن العبادة حق الله وحده، فإذا جعلها لغير الله وقع في الشرك وخرج من الملة، وذلك هو الظلم الأعظم، كما قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. واستدل بقوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، فجعل دعوته لغير الله تعالى كفرا. ثم ذكر الحديث: الدعاء مخ العبادة. الحديث بهذا اللفظ من طريق ابن لهيعة رحمه الله تعالى، وفي حفظه هو من حيث الثقة، ثقة رحمه الله، كان من قضاة المسلمين موثوقة، لكن احترقت كتبه فحدث من حفظه فصار عنده شيء من الأوهام، لكن هذا الحديث يشهد له الحديث الصحيح الآخر الذي في السنن: الدعاء هو العبادة. فقوله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة الثابت. هنا الدعاء مخ العبادة يشهد له الحديث الثابت: الدعاء هو العبادة، وهذا يدل على عظم شأن العبادة. ولهذا قال تعالى: تأمل الآية، وقال ربكم ادعوني، أول الآية في ذلك الدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فسمى الدعاء عبادة لعظم شأن الدعاء، فأطلق على الدعاء العبادة، وهذا كثير في كتاب الله عز وجل. ومنه قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا. بعدها قال: فلما اعتزلهم وما يعبدون، ما قال وما يدعون، لأن المقصود بقوله وأعتزلكم وما تدعون أي ما تعبدون. فكثيرا ما يطلق على العبادة الدعاء لعظم شأن الدعاء، فمن صرف الدعاء الذي لا يصرف إلا لله صرفه لغير الله فقد أشرك. ولهذا قال تعالى هنا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وأمر الله تعالى بدعائه، والإلحاح في الدعاء مشروع للعبد، والإكثار وأن لا يمل، وحتى لو واصل الدعاء سنوات من عمره يواصل ويلح على الكريم المنان، وفي كل مرة يدعو يرفعه الله تعالى بدعوته ويقترب بإذن الله تعالى من سؤله الذي سأله. وإن لم يجبه الله تعالى فإنه لا يخلو من إحدى ثلاث: إما أن يصرف الله تعالى عنه من السوء مثل ما دعا، أو أن يستجيب الله له، أو أن يدخر له تبارك وتعالى الأمر في الآخرة فيجده أفقر ما كان إليه، لأن الداعي لا يعدم خيره، إما أن تقبل دعوته، وإما أن يصرف عنه شر لولا أن الله سخره يدعو لوقع هذا الشر. الدعوة ما تحققت لكن كان ثمة شر سيصيبه، فلأجل أنه دعا على هذا النحو صرف الله عنه الشر. أو أن يدخر الله تعالى له دعوته في الآخرة حيث فقره الشديد وحاجته العظيمة. ثم قال تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. سيدخل الذي سيستكبر عن عبادة الله مع ضعفه وشدة حاجة هذا العبد، ومع ذلك يستكبر ويأبى أن يدعو الله عز وجل، سيدخل جهنم صاغرا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ودليل الخوف قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. كما قلنا الخوف ذعر يصيب الإنسان وينتابه من أمر، والرجاء طمع يطمع الإنسان في أمر أن يتحقق له. فالخوف الذي هو خاص بالله عز وجل لا يحل أن يخاف إلا منه وحده لا شريك له، ولهذا نهى الله تعالى أن يخاف أهل الشرك فقال: فلا تخافوهم وخافوا. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم أولياءه، هذا المعنى، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. أما الرجاء فقوله الدليل عليه فقوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل. الذي يرجو لقاء الله والإعداد للقائه سبحانه وتعالى يترك عنه الأماني ويترك عنه الأوهام والخيالات ليتكل على الله وليعمل، فإنه لا ينجيه بعد رحمة الله تعالى إلا عمله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهنا شرط قبول العبادة في هذه الآية، شرط قبول العبادة موجودان في هذه الآية: الإخلاص ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله فليعمل عملا صالحا دليل المتابعة، لأن لا يكون العمل صالحا إلا إذا تابع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله ولا يشرك بعبادة ربه أحد، هذا شرط الإخلاص. ولهذا قال الفضيل بن عياض رحمه الله لما سئل، لما قال إن الله تعالى لما ذكر معنى الآية فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، قال: أصوبه وأخلصه. قيل له: فما أصوبه وأخلصه؟ قال: إن العمل إذا كان صوابا يعني على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقبل إلا إذا كان خالصا لله، وإذا كان خالصا ولم يكن على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقبل، لأنه وإن أخلص القصد لكن لم ينهج نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرد عليه. قال: ولا يقبل إلا إذا كان صوابا خالصا. فلا يقبل العمل إلا بهذين الشرطين: إخلاص القصد لله تعالى، وأن يكون العامل على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل، لا هكذا يخبط ويلبط لا يدري بما فيه. ولهذا من أخطر ما يكون على الإنسان أن يدخل في الجهاد في سبيل الله وهو لا يعرف أحكامه، يدخل في الدعوة إلى الله وهو لا يعرف أمر الدعوة إلى الله، يدخل في الوعظ، يدخل في الإفتاء وهو لا يعرف. هنا يضر نفسه ضررا بالغا، ولا يقال إنه اجتهد، يقال هو آثم والله تعالى سائله، لأن هذه الأمة أمة تمضي على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وكيف يدخل الإنسان في مجال وهو لا يعرف أحكامه؟ من عجائب، يدخل الإنسان يقتحم مثلا باب الجهاد في سبيل الله ولا يعرف أحكام الجهاد. لابد أن تعرف أحكام الجهاد في سبيل الله، لأن أحكام الجهاد نوازل كبيرة جدا تحتاج إلى أن تكون عالما بها، أو تكون على بصيرة بأن تجاهد مع من يعلم. ثمة وقائع كبيرة جدا تقع في الجهاد في سبيل الله، منها حقن دماء، ومنها إهراق دماء، ومنها الحكم بمداهمة في موضع معين قد يترتب عليه قتل أناس من المسلمين أو نحو. لا بد أن تكون هناك الأحكام هذه موجودة، وهي بحمد الله موجودة عند أهل العلم، فتحتاج إلى أهل العلم. ما تحتاج مثلا إنسان طيب القلب عنده حماس وحب للأمة وحب لأن يرفع الله عنها الذل، لكن الأحكام خطيرة جدا. أحكام الدماء هي من أشد ما يكون في الأحكام، أحكام الدماء. فلهذا يجب الإنسان في أمر الجهاد، في أمر الدعوة إلى الله عز وجل، في أمر وعظ الناس وإفتائهم، يجب أن يكون على بصيرة. وقد كان الرجل يأتي الصحابة رضي الله عنهم فيستفتيهم في المسألة، فيستفتي الأول في بعض المسائل التي قد تحتاج إلى شيء من الاجتهاد ويكون فيها نوع من التردد، فيحيله إلى أخ له ثاني، يقول: اذهب إلى فلان. فإذا أحاله إليه كأن الثاني أيضا تردد، أحاله إلى ثالث، حتى يحيله آخرهم إلى الأول. فيقول الآن أنا رجعت إليه. كل شخص من شدة تورعهم رضي الله تعالى عنهم في بعض المسائل، ولهذا قال بعض السلف إن أحدكم يجرؤ على مسائل لو كانت زمن عمر رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر، يعني يستشيرهم فيها، ومع ذلك يأتي الإنسان ويبدي فيها وجهته كأن الأمر سهل. فينبغي أن يتقى الله عز وجل في مثل هذه الأمور، وأن يكون الإنسان على بصيرة، لأن الله تعالى يقول فمن كان يرجو لقاء ربه، كل مؤمن يرجو أن يلقى الله تعالى فليعمل عملا صالحا بحيث يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم. قال رحمه الله: ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. التوكل تقدم تعريفه أنه الاعتماد بالقلب على الله عز وجل، وهو على نوعين: أن يتوكل على الله، الأصل أن يكون التوكل على الله، لكن متى يقع الشرك في التوكل؟ على نوعين: أن يتوكل على الله في أمر، أن يتوكل على غير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله، هنا يكون الشرك أكبر. النوع الثاني: أن يتوكل على غير الله في أمر يقدر عليه المخلوق فلا يحل. فلو توكل على الطبيب، الطبيب ما نقول يملك الشفاء، حاشا لله، لكن يملك ماذا؟ العلاج. ولا يقال أن الطبيب يملك الشفاء، الشفاء ليس بيد الطبيب ولا بغيره، بيد غيره، لكن عنده العلاج. أو لو توكل على الحاكم في رفع مظلمة لا يحل، لأن قلنا القلب، التوكل هو الاعتماد بالقلب على الله، فالقلب يجب أن يربط بالله تعالى، نسأل الله أن يوفقنا لذلك، بحيث يكون الإنسان إذا عمل، إذا سعى في الأسباب يكون ساعيا في الأسباب المباحة، أما قلبه فإنه يكون مربوطا بالله عز وجل. لهذا قال صاحب التيسير رحمه الله الشيخ سليمان بن عبد الله والشيخ عبد الرحمن بن حسن، قال غيرهم: إنه إذا توكل على غير الله في أمر يقدر عليه المخلوق وقع في شرك أصغر، يعني إما أن يقع في شرك أكبر إذا توكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، ويقع في شرك أصغر إذا توكل على غير الله في أمر يقدر عليه المخلوق، مثل ما لو توكل على الحاكم في رفع مظلمة، الحاكم يقدر على رفع المظلمة، ترفع المظلمة للحاكم لكن لا تتوكل عليه، لأن التوكل محض حق الله. التوكل ليس مثل المحبة، نقول نوعان: محبة عادية ومحبة عبادية، أو مثل خوف، خوف عادي وخوف عبادي، لا، التوكل مثل أي عبادة يفرد الله عز وجل بها، مثل الصلاة على سبيل المثال، فلا تصلي إلا لله، ما نقول يصلى لله عبادة ويصلى لغير الله غير عبادة، ما تقبل الصلاة هذه القسمة، كذلك التوكل. ولهذا كان الصحيح من قول أهل العلم أن عبارة توكلت على الله ثم عليك غير جائزة، هذا الصحيح، حتى بعبارة ثم، أما وعليك معلوم أنها لا تحل، لأن أصل التوكل كما قلنا غير قابل للقسمة، بحيث يقول العبد توكلت على الله ثم على فلان. كثير من آيات التوكل في القرآن تأتي بتقديم الجار والمجرور، كما في الآية: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فليتوكل المتوكلون، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ما فائدة تقديم الجار والمجرور؟ إفادة الحصر، أي لا تتوكلوا إلا على الله. ولهذا دائما في التوكل قل على الله توكلت، ولا تقول يا فلان توكلت عليك، ولا تقول توكلت على الله ثم عليك، بل التوكل. أما التوكيل فيختلف عن التوكل، انتبه لهذه المسألة، التوكيل غير التوكل. التوكيل هو الإنابة، يعني نوبته في أمر. أما التوكل قلنا ما معناه؟ اعتماد القلب على الله. أما التوكيل فهو أن تنيبه بحيث يكون نائبا عنك في أمر من الأمور. بعض أهل العلم يقول تجوز عبارة توكلت على الله ثم عليك كما تجوز عبارة ما شاء الله ثم شئت، لكن الصحيح قول أهل العلم الآخرين أنها لا تحل، بل هي خاصة بالله عز وجل، فيقال توكلت على الله. وأما عبارة أنا نوبتك أو وكلتك فهذه لا إشكال فيها، تصح حتى مطلقا، ما تقول وكلت الله ثم نوبت الله ثم نوبتك، ما تقول هذا أصلا، ولكن تقول أنا أنبتك في هذه المعاملة بأن تكون نائبا عني أو في كذا، لا بأس. إذن التوكل غير التوكيل، التوكيل غير التوكل. فالتوكل معناه كما عندك هنا الاعتماد بالقلب على الله تعالى، فلا تعتمد بقلبك على أحد سواه. نعم. أحسن الله إليكم. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي فهو كافيه، من توكل على الله فإن الله تعالى يكفيه ما أهمه. نعم. قال رحمه الله: ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. نعم، جاء بهذه الآية على الأشياء الثلاثة: الرغبة والرهبة والخشوع. الرغبة محبة الوصول إلى شيء محبوب، وذكر الشيخ حافظ رحمه الله أن الرغبة راجعة إلى معنى الرجاء. الرهبة الخوف، لكن ليس أي خوف، الخوف المثمر للهرب من الذي خفته. وقال الشيخ أيضا حافظ رحمه الله قال إن الرهبة ترجع إلى معنى الخوف. الخشوع هو الذل والتطامن بحيث يستسلم لقضاء الله عز وجل الكوني والشرعي. ذكر أيضا الشيخ رحمه الله أن الخضوع والخشوع والتذلل بمعنى متقاربة، دل عليها هذه الثلاثة قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إنهم جمعوا الرغبة والرهبة. المؤمن يكون بين الرغبة وبين الرهبة، يكون بين الخوف وبين الرجاء، لا يغلب الخوف بحيث يقنط، ولا يغلب الرجاء بحيث يأمن مكر الله، وإنما يكون بين الخوف وبين الرجاء ويخشع لله تعالى ويتوكل عليه. وهذا هو حال عباد الله الموفقين، يكونون بين الخوف وبين الرجاء. فأما إذا زاد في أمر الخوف فقد يقنط، وأما إذا زاد في أمر الرجاء وبالغ فيه فقد يأمن مكر الله تعالى ويجترئ على حدوده. نعم. قال رحمه الله: ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني. ودليل الخشية قيل إنها أخص من الخوف كما هو اختيار الشيخ محمد رحمه الله، والشيخ حافظ رحمه الله يرى أنها مرادفة للخوف. يقول تعالى: فلا تخشوهم واخشون، كما قال: فلا تخافوهم وخافون. هذا في الشيء الذي يفرد به الله عز وجل، أما كما قلنا الخوف العادي فإنه على التفصيل الذي ذكرنا. نعم. قال رحمه الله: ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. الإنابة هي الرجوع لله تبارك وتعالى، وأمر الله تعالى العباد بأن يرجعوا إلى ربهم تبارك وتعالى. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، فأوجب الله تعالى على العباد الإنابة والرجوع إلى ربهم سبحانه وتعالى. ليس لهم ملاذ دونه تبارك وتعالى، ولا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه، فأمرهم بأن يرجعوا ويتوبوا إليه سبحانه وتعالى، ويقومون بما أوجب الله عليهم من عبادته واجتناب معصيته، وأن يسلموا له تعالى الإسلام الشرعي الذي هو الاستسلام لأحكام الله عز اسمه. نعم. قال رحمه الله: ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. الاستعانة هي طلب المعونة، تقدم أنها إذا كانت في أمر خاص بالله عز وجل فلا يحل أن تطلب إلا من الله وحده، ولهذا في الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. وقال الله تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فالاستعانة بالله تبارك وتعالى، قدم هنا المفعول به إياك نعبد، أي لا نعبد إلا الله، وإياك نستعين أي فلا نستعين إلا بك. ولا يعني ذلك منع الاستعانة بالعبد فيما يقدر عليه، لأن العبد الاستعانة به فيما يقدر عليه لا بأس بها، إذا كانت بالشروط الثلاثة التي ذكرنا، إذا كانت بحي حاضر قادر. لكن كلما استطعت أن تلجأ إلى ربك تعالى وتجعل حاجاتك موصولة به سبحانه فذلك أفضل لك من التطلع إلى الناس ومعونتهم. نعم. ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، وقوله تعالى: قل أعوذ برب الناس. الاستعاذة هي طلب الإعادة، ومعنى الإعادة أن تحمى من مكروه. فقوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، هي طلب من رب الفلق سبحانه وتعالى. قل أعوذ برب الناس، طلب من رب الناس سبحانه وتعالى، تطلبه عز اسمه أن يعيذك من هذا الذي تكره من شر ما خلق. وفي سورة الناس: من شر، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. فتستعيذ بالله تعالى من هذا الذي تكرهه وتطلب منه سبحانه وتعالى أن يحميك. نعم. ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. الاستغاثة طلب الغوث وهو الإنقاذ من شدائد كما تقدم، مثل ما لو طلب من أحد أن يغيثه في أغيثوني، مثل ما لو وقع حريق في بيته لا يستطيع وحده أن يطفئه فيستغيث بمن حوله. فالاستغاثة بالحي الحاضر القادر لا بأس بها. فإذا استغاث بغير الله تعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله فذلك خاص بالله، فإذا صرفه لغير الله فإنه يكون مشركا. نعم. ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. الذبح معروف لأن يزهق روح البهيمة تقربا، فإذا ذبحها لله عز وجل فهذا من أعظم أنواع العبادة. ولهذا قرنها الله بالصلاة في أكثر من موضع: قل إن صلاتي ونسكي أي ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فكما أنك لا تصلي إلا لله فلا تذبح إلا لله عز وجل. وهكذا قوله تعالى: فصلي لربك وانحر. فكما أنك لا تصلي إلا لله فإنك لا تنحر إلا لله عز وجل. ولهذا أورد الحديث بعده: لعن الله من ذبح لغير الله. واللعن عياذا بالله هو الطرد والإبعاد عن رحمته سبحانه وتعالى. فمن ذبح لغير الله تعالى فإنه يستحق اللعن، فسواء تقرب به إلى غير الله عز وجل أو ذكر عليه غير اسم الله، كأن يقول باسم الحسين أو باسم علي أو باسم السيد البدوي أو باسم الشيخ عبد القادر أو نحوه، هنا يكون قد أهل به لغير الله فلا يحل في هذه الحالة. وإذا تقرب به بأن يقول: حتى يغيثني صاحب القبر، حتى يرد علي غائبي، يكون الشرك أيضا من هذه الزاوية، يكون شرك تقرب. الإخوة اللي عندهم أسئلة لو يتكرمون بكتابتها، لأن لو فتحنا المجال للأسئلة الشهوية أخشى أن يطول المقام وما نتمكن من إنهاء الكتاب. نعم. قال رحمه الله: ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ذكر الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أن النذر الوارد في الآية يراد به جميع العبادات التي فرضها الله، فالعبادات الواجبة إذا شرعها الله عز وجل تكون داخلة في اسم النذر، لهذا إذا شرع فيها الإنسان التزم بها. استدل بقوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. أما النذر الذي هو إلزام المكلف نفسه بما لم يجب عليه بأصل الشرع فإنه مكروه كما تقدم. ذكر الله على كل حال أن الثناء والمدح لمن أوفى بالنذر في قوله تعالى: يوفون بالنذر، وهذا من صفات أهل الجنة، هذا لا شك أنه من العبادة. نعم. قال رحمه الله: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والإنقياد له بالطاعة والبراءة والخلوص من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. فأركان الإسلام خمسة، والدليل من السنة حديث ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. والدليل قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقوله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ودليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ذكر رحمه الله تعالى الأصل الثاني من هذه الأصول وهو معرفة دين الإسلام، وبين أن الإسلام معناه الاستسلام لله تعالى بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. هذه الأمور الثلاثة لا بد منها لمن دخل في دين الله عز وجل، بأن يستسلم لله عز وجل ويخضع لله تعالى خضوعا مطلقا، وينقاد لله عز وجل أيضا، لا ينقاد في الظاهر وهو لا يريد الله، وإنما ينقاد لله، والانقياد له لله عز وجل بالطاعة بالطاعات الظاهرة. ولا يكفي هذا حتى يبرأ من الشرك ومن أهل الشرك معا، لا يقال ابرأ من الشرك وحده، يبرأ من الشرك من حيث هو شرك، ويبرأ من أهل الشرك أيضا. أما من يريد أن يفرق يقول نحن نبرأ من الشرك لكن لا نبرأ من أهله، أو نكره الشرك ولا نكره أهله، فهذه من فلسفات المتأخرين الفارغة، لأن الشرك لا يوجد إلا بوجود أهله. فالذي يعبد الأصنام لو لم يوجد من ينحت الأصنام ويتقرب إليها بأنواع العبادات ما وجد الشرك. فلا يمكن أن تقول إني أبغض الشرك من حيث هو صرف العبادة لغير الله، أما أهله فلا أبغضهم. هذا الكلام الفارغ الذي دب إلى الناس من هؤلاء الذين يريدون أن يذيبوا الفوارق العظيمة بين الإسلام وبين الكفر، وبين طريق الجنة وبين طريق النار. لا بد من البراءة من الشرك ومن أهل الشرك. ولهذا قال الله عز وجل عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه هو. وقال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فأن يقال نبرأ من الشرك ولا نبرأ من أهل، هذا من التناقض. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: البراءة من الشرك ومن أهل الشرك أيضا، بأن يبرأ من الشرك من حيث هو صرف عبادة لغير الله عز وجل مطلقا أيا كان المصروفة له العبادة، وأن يبرأ من فاعله. فالحاصل أن لكن على التفصيل الذي ذكرنا، لأن قلنا إذا كان هذا الواقع في الشرك واقعا في الشرك بسبب التقصير في إيصال الدعوة إليه فالمسلمون ملومون، فعليهم أن يوصلوا الإسلام إليه، فإذا وصلوا الإسلام إليه فقد يسابقهم عليه ويكون من أزكى عباد الله، وقد يصر على شركه فيكون حكمه حكم غيره من المشركين. أما أن نجير كسلنا وعجزنا على مجرد البراءة من المشركين مع تقصيرنا في الدعوة إلى الله، فلا شك أن هذا ليس منهج السلف. منهج السلف كما قلنا وسط بين المتميعين المتلاعبين وبين من يجعل البراءة من الشرك بالنهج وبالأسلوب الذي ذكرنا من المبالغة فيه، وإنما على النهج والسنن الشرعي السليم بالتفصيل. والله الحمد لله هذه الأمور من فضل الله ومنته بينة واضحة في سيرته صلى الله عليه وسلم، واضحة في سيرة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. متى برئ إبراهيم من أبيه؟ فلما تبين له أنه عدو لله. لكن ماذا قال؟ يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. دعا واجتهد. أما ألا ندعو ولا نجتهد ثم نقول البراءة، البراءة لا شك أنها حق كما قلنا، ولا يمكن أن يضيق بها المسلم، معاذ الله من ذلك، كيف نضيق بالبراءة من أعداء الله؟ لكن لا بد من إبراء الذمة وإبلاغ الإسلام إلى الناس، وهذه هي مهمة. ولهذا لو تتأمل الوضع زمن أبي بكر رضي الله عنه ثم زمن عمر في 10 سنوات، أبو بكر رضي الله عنه لما ولي انشغل بالمرتدين الذين ارتدوا في الجزيرة، مجرد ما انتهت حروب الردة بدأ أبو بكر مباشرة في نشر الإسلام، وكان المسلمون إذا أتوا إلى البلد خيروا أهلها بين الإسلام وبين الجزية وبين القتال في سبيل الله. فكثير من البلاد قاتلت وفتحت، ومنها بلاد رضيت الجزية، ومنها بلاد دخلت الإسلام، فأدى الصحابة ما عليهم. ولهذا لو تنظر إلى رقعة الإسلام زمن عمر رضي الله عنه، لأنه كان من أهم الأمور عنده الدعوة إلى الله عز وجل، كان مهتما جدا بنشر الإسلام. فلهذا وصل الإسلام من المشرق والمغرب إلى حدود هائلة بعيدة جدا في 10 سنين، وكان الناس على الأحوال الثلاثة التي ذكرنا: منهم من قاتل فدحره الله وغلب، ومنهم من بذل الجزية، ومنهم من دخل في الإسلام. لكن كان الصحابة والذين قتلوا من الصحابة رضي الله عنهم وظلوا في الجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله أعداد غفيرة جدا منهم، تجدها في سيرهم، فبذلوا واجتهدوا، فعند ذلك وقعت البراءة موقعها. أما أن يظل أناس في هذه الأرض يجهلون أصل الإسلام ولا يدرون به، وبمجرد أن تأتي أدنى مناسبة تجد في بعض الأحيان في بعض قرية بأسرها تسلم، هذا يدل على التقصير العظيم. يعني هؤلاء الذين مكثوا هذه السنين الهائلة المتطاولة أحفادا وأجدادا ما وصلهم الإسلام، بمجرد أن وصلهم دعوة بعض الأحيان بأيسر السبل تسلم قرية بأكملها. ما معنى؟ معناها التقصير، وهو الذي نقوله، معناها التقصير الواقع. وإلا البراءة من أعداء الله حق، ولا يمكن أن يضيق بها مسلم. لكن جاء في السيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب كتابا لأحد أصحابه رضي الله عنهم يوصي به ولاة الأمر من بعده. ماذا فعل هذا الصحابي الجليل؟ كانوا في بعث في غزو، فتقدم إلى أهل هذه القرية وعرض عليهم الإسلام وقال أسلموا، إن أسلمتم تركناكم، لا شأن لنا بكم ولا بأموالكم ولا بدمائكم. فأسلموا على يده. فكأن بعض الصحابة رضي الله عنهم قالوا فوتنا الغنيمة، يعني لو أنهم قاتلوا لغنمناهم. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أثنى على فعله وكتب كتابا يوصي ولاة الأمر من بعده به. ولما دخل كثير من اليهود والنصارى في الإسلام كتب أحد الولاة الذين يجبون الجزية، قال إن هؤلاء إنما يدخلون في الإسلام ليكسروا الجزية، لأن إذا دخل الإسلام لا تؤخذ منه الجزية. كتب من؟ كتب هذا الكتاب إلى من؟ إلى عمر بن عبد العزيز. فقال عمر بن عبد العزيز إن الله بعث محمدا هاديا ولم يبعثه جابيا، الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم هاديا للناس ولم يبعثه جابيا يجبي الجزية، فإن كان الناس أسرعوا عندك في الجزية فاطوي كتابك فقد انتهى عملك، اقدم إلينا. تقول إن الناس أسلموا، أنت عملك هو الجزية، تقول الناس أسلموا هذه بشارة عظيمة، تعال انتهى عملك، صرت عاطلا عن العمل، ليت الناس يسلمون، هذا مراده. ولما قيل له إن النصارى يسلمون لتسقط عنهم الجزية فامتحنهم بالختان، يعني قل لهم من أسلم منكم سنقوم بختانه، قال أنا أردهم عن الإسلام بالختان، يعني أجعلهم في موضع ضيق، أقول إذا أسلمتم سنلجئكم إلى الختان، إنهم إذا أسلموا عمدوا بأنفسهم إلى الطهرة، يعني هم بأنفسهم ذهبوا واختتنوا. فأسلم 4000 من هذه المعاملة. الإسلام يبذل الدعوة إليه، تبذل الدعوة إلى الله، وتبذل مهمة الداعي إلى الله، وهمه أن يسلم الناس، وليس هذا من عمله بأن يتنازل عن شيء، لكن همه أن ينشر الدين، لأن ثمة أناسا في الأرض أشد من الظمأ والجوع إلى هذا الدين العظيم. فمثل ما قلنا أنه يبرأ من الشرك قطعا ويبرأ من أهل الشرك بلا أدنى تردد، لكن علينا أن نبذل ما أوجب الله علينا من الآيات التي ذكرنا، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، سوف تسأل الأمة عن إبلاغ القرآن، كما قال تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. على الأمة أن تبلغ، لا بد أن تبلغ الأمة. ومثل ما قال عمر بن عبد العزيز وما أحسنها من كلمة، إن الله بعث محمدا هاديا ولم يبعثه جابيا. وكان الصحابة رضي الله عنهم يقولون إذا مثل ما في خبر المغيرة مع الفرس وغيره إذا أتوا إليهم قالوا إنكم إذا أسلمتم رجعنا عنكم ولم نتعرض لدمائكم ولا أموالكم، وكان لكم مثل الذي لنا وعليكم مثل الذي علينا. هذا إذا أسلمتم، لأن الأصل هو دعوتهم إلى الإسلام والحرص عليهم أن يسلموا. فإذا أبوا واتضح امتناعهم فلا تردد في أن هؤلاء قد تركوا هذا الدين عمدا وكابدوه عنادا وعداء، لكن أن يكونوا جهلة بسبب قلة الجهد والبذل في الدعوة إلى الله تعالى، هذا مثل ما قلنا يجب أن ينظر إليه دائما عند أمر البراءة من الشرك. فالأصل البراءة من المشركين، ولكن أيضا الأصل تعليم الجاهلين، الأصل تعليم الجاهلين والحرص عليهم حتى يتحدد الأمر بأن يسلموا فيكونوا مثلنا. وذكرنا لكم مثال جد البخاري رحمه الله بردزبة، أنه كان مجوسيا ثم أسلم ثم صار من أحفاده هذا الإمام الكبير. الحاصل أن الأمور كما قلنا تؤخذ الأدلة مكتملة مجتمعة وعلى هدي وسنن أهل العلم، ولا تتلقى مثل هذه الأمور ممن هب ودب. نعم. ثم قال وهو 3 مراتب، يعني أن الدين 3 مراتب، الإسلام والإيمان والإحسان. الإسلام تقدمها يضم فيه من عظم إيمانه ومن قل إيمانه. فضعيف الإيمان مسلم، وقوي الإيمان مسلم، أبو بكر مسلم، والعصاة أمثالنا والمقصرين يطلق عليهم المسلمون. الدرجة التي بعد الإسلام درجة الإيمان، وهي درجة لمن علا وعظم وارتفع قدره في الاستمساك بدين الله تبارك وتعالى. وبعدها الدرجة الثالثة درجة الإحسان. ذكر بعض أهل العلم أن قول الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، قالوا هذه على مراتب الإسلام، على مراتب الدين. فالظالم لنفسه من العصاة يسمى مسلما. المقتصد من هو؟ المقتصد من اقتصر على الواجبات وباين وترك المحرمات، بمعنى أنه ركز على ما أوجب الله عليه فعمله، وركز على ما نهاه الله عنه فتركه، فصار سالما من الذنوب من جهة المعاصي، وسالما من الذنوب من جهة التفريط في الواجبات. قالوا فهذا مقتصد. أما السابق بالخيرات فهو الذي مع تركه للمحرمات ومع أدائه للواجبات فهو مسارع في النوافل والمستحبات. فدرجة الإحسان أكمل، ويا التي بينها جبريل كما قلنا عليه الصلاة والسلام فيما تقدم، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ودرجة الإيمان للمقتصد، ودرجة الإسلام تضم ويطلق الإسلام حتى على العصاة ممن يقعون في المعاصي من أهل القبلة. نعم. بعدها قال كل مرتبة لها أركان. فأركان الإسلام خمسة، وشرع رحمه الله في ذكر أركان الإسلام. الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، واستدل عليه بقوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. وأولو العلم ويستدل عليه مثلا بآية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الآيات كثيرة في ذكر شهادة أن لا إله إلا الله. أما الدليل على شهادة أن محمد رسول الله فيأتي إن شاء الله تعالى، وكذلك بقية الآيات. طالب العلم ينبغي مثل ما قلنا أن يعرف هذه الأدلة بحيث يتكلم عن هذه الأركان وفق أدلة، أما العامي فلا يلزم إلزاما، وإن كان لو لقن إياها وعلم إياها لكان أجدى. ولهذا الشيخ محمد رحمه الله كان يكتب لعامة المسلمين ورقات قصيرة جدا، معظمها موجود في كتاب الأصول الثلاثة، وكانت تتلى وتقرأ على الناس في المسجد، يلقنون الدين تلقينا، يلقنون أهم مسائل الأصول هذه الثلاثة. أما طالب العلم فينبغي له أن يتعرف على الأدلة، وقلنا إن العلم معناه معرفة الهدى بالدليل، فيحرص طالب العلم على أن يكون عنده أدلة. مثلا لو قيل لك ما دليل شهادة أن محمد رسول الله، ما تعرف معناه، غير مناسب. هذا دليل شهادة أن محمد رسول الله قول الله في سورة الفتح محمد رسول الله، سهل أمره. ما الدليل على شهادة أن لا إله إلا الله؟ آية الكرسي أنت تقرأها، الله لا إله إلا هو، هذا دليل على شهادة أن لا إله إلا الله. فيحرص طالب العلم على معرفة هذه الأدلة. نعم. أحسن الله إليكم. وقال رحمه الله ومعناها لا معبود بحق إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الآية، وقوله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ذكر رحمه الله تعالى معنى هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله. ينبغي على طالب العلم أن يعلم أن معنى كلمة التوحيد من أشرف العلوم، معناها والأدلة على شروطها وبيان نواقضها، فهذه من أعظم العلوم ومن أشرفها. معنى لا إله إلا الله، كلمة الإله المراد بها المعبود، وهذه الكلمة العظيمة مكونة من شقين، فيها نفي وفيها إثبات. لا إله نفي، إلا الله إثبات. النفي لأي شيء، لكل ما يعبد من دون الله من ملك أو نبي أو صالح أو جن أو شجر أو حجر أو أي شيء كان. لا إله أي لا معبود حق إلا الله وحده لا شريك له. وذكرنا أن قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى دلت على الشرطين. العروة الوثقى هي لا إله إلا الله، فمن يكفر بالطاغوت هذا النفي في قولك لا إله، ويؤمن بالله هذا الإثبات في قولك إلا الله. ومن الأدلة عليها قوله تبارك وتعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. براء مما تعبدون هي لا إله، إلا الذي فطرني هو قولك إلا الله. وهكذا حتى المشركون كانوا يعلمون أن معنى لا إله إلا الله ترك عبادة أي أحد سوى الله، ولهذا لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، علموا أن معنى لا إله إلا الله أن تترك جميع المعبودات وأن يفرد الله وحده بالعبادة. وهكذا قوم هود لما دعاهم هود عليه الصلاة والسلام يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. لنعبد الله وحده هذه إلا الله، ونذر أي نترك ما كان يعبد آباؤنا، هذا هو الركن في قولك، ركن النفي في قولك لا إله. إذن لا إله إلا الله من ركنين، النفي والإثبات. لا إله إلا الله تنفي العبادة عن أي أحد كان إلا الله، فهو المستحق وحده للعبادة، كما أنه ليس له شريك في ملكه فليس له شريك في عبادته. ينبغي أيضا أن نذكر أمر شروط لا إله إلا الله. شروط لا إله إلا الله ينبغي أن يعرفها طالب العلم، ذكرها الشيخ حافظ حكمي في معارج القبول، ذكرها الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد. نعطي عليها بيت شعر يجمعها لطالب العلم إذا حفظه حفظ الشروط السبعة. يقول الناظم رحمه الله في الشروط: علم يقين وإخلاص وصدق كمع محبة وانقياد والقبول لها. نعيده ثانية: علم، الشرط الأول العلم، علم يقين وإخلاص وصدق كمع محبة وانقياد والقبول لها، يعني أنها سبعة شروط: العلم بمعنى لا إله إلا الله، والإخلاص في قولها، والانقياد بأن ينقاد قائل لا إله إلا الله لما توجبه، واليقين المنافي للشك، والمحبة لهذه الكلمة ولأهلها والعاملين بها، والقبول لها، إلى آخر شروطها التي قد يطول بناء المقام. وقلنا إنها موجودة مفصلة في كتاب الشيخ حافظ وكتاب الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهم الله تعالى. فهذا معنى لا إله إلا الله. ما تفسيرها الذي يوضحها؟ الآية التي قلنا قول إبراهيم وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون هذا لا إله، إلا الذي فطرني هذا الإثبات في قولك إلا الله. إذن هي متضمنة للنفي والإثبات. وهكذا قوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة. ما هذه الكلمة؟ هي كلمة التوحيد، ألا نعبد إلا الله، كلمة سواء بيننا وبينكم نستوي نحن وإياكم في هذه الكلمة، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، هذه كلمة التوحيد. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. جاء الأذان. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ذكر بعد ذلك دليل شهادة أن محمد رسول الله في هذه الآية. قلنا أدلة كثيرة، منها قوله تعالى محمد رسول الله في سورة الفتح، ومنها قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني أنه صلوات الله وسلامه عليه من جنسكم من بينكم، ومع ذلك فيه هذه الصفات العظيمة صلوات الله وسلامه عليه، عزيز عليه ما عنتم، أي أنه يشق عليه ما شق عليكم. ثم مع ذلك فيه هذا الحرص العظيم صلوات الله وسلامه عليه، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا من الأدلة قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وغير ذلك من الآيات. ما معنى شهادة أن محمد رسول الله؟ لا شك أن فيها إقرارا باللسان يتواطأ مع القلب على أنه صلوات الله وسلامه عليه هو المبعوث للناس كافة وللجن أيضا من عند رب العالمين، وأن دينه هو الدين الذي يجب أن يتبع، وأن كل دين قبله فإن أتباعه يجب عليهم أن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى أخذ على الأنبياء جميعا عهدا إذا جاءهم نبي أن يؤمنوا به، وأخذت الأنبياء هذا العهد على أنبيائهم، فوجب على كل من كان له دين قبل الإسلام أن يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، لأن الأنبياء قبله صلوات الله وسلامه عليهم جميعا قد أخذت على أممهم العهد بأن يتبعوه صلوات الله وسلامه عليه. ما معنى شهادة أن محمد رسول الله؟ ذكرها رحمه الله تعالى في 4 جمل: طاعته فيما أمر، الأوامر التي أمر بها يطاع فيها، أما الإخبار الذي يخبر به عن الغيب أو عما مضى أو عن أي خبر عن الله تعالى فإنه يصدق فيه، أما النهي الذي ينهى عنه بأن يزجر عن أمر معين وينهى عنه فيجب أن يجتنب، وأما التعبد فلا يحل أن يتعبد لله عز وجل بأي قربة إلا إذا كانت على هديه صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأنه رسول الله، هذا معناها، فإذا أمرك تطيعه ولو كان ذلك على غير هوى نفسك، إذا أخبرك بأي أمر مهما كان هذا الخبر فإنك تصدقه، وإذا كانت عندك قناعات على خلاف هذا الخبر فإنك تترك قناعاتك وتقدم الخبر. وهكذا كل ما تشتهيه النفوس وتميل إليه من الباطل مما زجر عنه فإنه حتى لو هويته النفوس فعلى المسلم أن يلزم نفسه بالكف عنه. أما التعبد فلا يتعبد إلى الله تعالى بشيء إلا على طريقته وعلى سنته صلى الله عليه وسلم.